بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورة البقرة للقارئ الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي والقاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة. ولد بمكة المكرمة عام 1388 للهجرة، وبدأ طلب العلم منذ صغره، فحفظ القرآن الكريم ولازم عددا من كبار أهل العلم. حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، كما أجيز في عدد من القراءات العشر، وله عدة مؤلفات. سيقرأ إذن بضع آيات من سورة البقرة. وهذه السورة، وفي هذه الآيات تحدثنا عن تحريف أهل الكتاب للكلم عن مواضعه عن تعمد وإصرار، وتتوعدهم على ذلك بسوء المصير، وتحدثنا عن نقضهم لعهودهم ومواثيقهم مع الله ومع الناس ومع أنفسهم، وعن عدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جحودهم للحق بدافع الحسد والعناد، وتصور جبنهم وحرصهم المشين على أي حياة حتى لو كانت ملطخة بالذل والهوان. ثم تسوق الآيات لنا نماذج من سوء أدبهم مع الله، وعداوتهم لملائكته، ونبذهم كتاب الله، وبعض المجادلات الدينية والمخاصمات الكلامية التي استعملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم لحرب الدعوة الإسلامية. وقد رد القرآن الكريم عليهم بما يزهق باطلهم ويزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم. ثم أخذت السورة بعد ذلك تحدثنا عن الكلمات التي اختبر الله بها نبيه إبراهيم عليه السلام، وعن قصة بناء البيت الحرام، وتقيم الحجة على أن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، وأم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض،

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كان ذلكم القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم يرتل من سورة البقرة ضمن أول الفقرات في هذه الحلقة تلاوات الحرمين مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن ومن تلاوات الحرمين إلى القراءات العشر وفي هذه الفقرة تلاوة من سورة النساء برواية قالون عن نافع وبصوت القارئ الشيخ منير بن محمد المظفر الصفاقسي التونسي وقد ولد الشيخ منير عام 1372 للهجرة وله مكانة جليلة عند المتخصصين في التجويد والقراءات لكونه جامعا بين علو السند وإتقان التلاوة وجمال الصوت ونشره لفن الأداء في بلاد المغرب وهو أول من أدخل رواية ورش من طريق الأصبهاني إلى المغرب والجزائر وله صبغة مميزة في تدريس فن التجويد والقراءات ومن الله عليه بأن رزقه ذرية طيبة جميعهم يحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر سيرتل من مطلع سورة النساء 9 آيات برواية قالون عن نافع هذه السورة المباركة تحث في مطلعها الناس على تقوى الله والخشية منه وتبين الارتباط الإنساني الجامع الذي تلتقي عنده البشرية جمعا وإذا كان الناس جميعا ينتهون إلى أصل واحد فإن هذا الاتحاد يقتضي منهم أن يكونوا متراحمين متعاطفين ومن أبرز مظاهر التراحم الأخذ بيد الضعفاء ومعاونتهم في كل ما يحتاجون إليه لذا نجد هذه السورة الكريمة بعد أن تفتتح بأمر الناس بتقوى الله تتبع ذلك بالأمر بالإحسان إلى اليتامى الذين هم أوضح الضعفاء مظهرا ثم حضت على الإحسان إلى النساء أيضا وإعطائهن حقوقهن كاملة من القراءات العشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة النساء برواية قالون عن نافع وبصوت القارئ الشيخ أبي عبد الله منير المظفر ضمن فقرتنا الثانية القراءات العشر. مع القرآن. إلى فقرة تلاوات المساجد وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الكريم العيسى إمام جامع الحقبان بالرياض، يمتاز بصوت ندي خاشع معين على التدبر. سيقرأ من سورة آل عمران 34 آية من مطلعها. افتتح الله تعالى أول هذه السورة العظيمة ببيان صفاته العليا وقدرته الخارقة وعلمه الدقيق الشامل وخلقه بني آدم ورعايته لهم وإنزاله الكتب الإلهية لترشد الناس إلى طريق الحق والخير وتهديهم إلى الصراط المستقيم. وذكر سبحانه وتعالى أن من آياته المحكم الذي يتمسك به المؤمنون، ومنها المتشابه الخفي الذي يؤوله الزائغون حسب أهوائهم، وهدد المشركين بأن أمرهم إلى زوال وأن لا يغرهم ما هم فيه من البذخ، وأن الآخرة خير وأبقى وما فيها إنما هو للمؤمنين الذين أيقنوا أن الدين الحق هو الإسلام، وأعلم أن محبته سبحانه لا تتم إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا

استمعنا وإياكم إلى تلاوة من تلاوات المساجد للقارئ الشيخ عبد الكريم العيسى، وتلاوة من سورة آل عمران. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الرابعة والأخيرة، تلاوات تعليمية، وفيها تلاوة من سورة الطور للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي، وهو من القراء المشهورين بالإمارات، وحصل على الإجازة في العديد من القراءات، ويصلي في رمضان بمسجد الشيخ سعود بالشارقة. سيقرأ 23 آية من مطلع سورة الطور. يقسم الله تعالى في أول هذه السورة بخمسة أشياء لها شأن عظيم على وقوع العذاب يوم القيامة بالمكذبين، ثم تمضي آيات السورة مبينة بعض التغييرات الكونية والآيات الإلهية التي تقع في ذلك اليوم، ثم تصف عذاب النار الذي يزج به المكذبون وما يلقونه من الذل والإهانة، ثم تنتقل إلى ذكر ما أعده الله للمتقين من جنات ونعيم وما يتلذذون به ويلقونه من صنوف التكريم، حيث يلحق الله بهم ذريتهم المؤمنة ويرفعهم إلى درجتهم لتقر بذلك عيونهم ويتم سرورهم. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور. والطور. وكتاب مسطور. وكتاب مسطور. في رق منشور. في رق منشور. والبيت المعمور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع. والسقف المرفوع. والبحر المسجور. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا. يوم تمور السماء مورا. وتسير الجبال سيرا. وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون.